مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي جاهد. نعم بارك الله فيك. قلت فاقد الشيء لا يعطيه. شيخ الإسلام رحمه الله عندما رد على العقلانيين وعلى أهل الكلام ودخل في هذا العلم، وهذا مجال واسع جدا، وعلم الكلام بالمناسبة في كتاب لشيخ الإسلام اسمه درء التعارض بين العقل والنقل. هذا الكلام يعني إذا قرأه إنسان يعني مبتدئ في هذا الدين أو في الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى قد لا يفهم ما يتكلم شيخ الإسلام. الكلام عظيم. يجب على كل داع يريد أن يناقش النصارى واليهود في دينهم أن يكون له ضلاعة في العلم وطول نفس وعلم عظيم وعلم عميق، حتى يعرف كيف يجادل اليهود والنصارى من توراتهم ومن إنجيلهم. لأن اليهود والنصارى بارك الله فيك أصلا لا يؤمنون بالقرآن ويطعنون في الإسلام، فنحن سبحان الله نجادلهم من باب من فمك أدينك، من كلامك أدينك وأدين حجتك. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يرد على أهل الكلام وأهل الباطل وأهل الزيغ واليهود والنصارى من كلامهم ومن كتبهم ومن أفكارهم ومن توراتهم ومن خرافاتهم، كان يبين بطلان كلامهم من أنفسهم بارك الله فيك. فيجب على كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن يدعو بحدود ما يعلم من الدين العظيم، أن يدعو بحدود ما يعلم من الدين العظيم. لأنه وبالمناسبة حتى القساوسة والرهبان النصارى هم يجهلون الكثير الكثير الكثير من التوراة والإنجيل. والله يا أخواني أعلم راهب جاهل، وأعلم سبحان الله قسيس جاهل، وحتى يعني لا يوجد أبدا حتى رافضي وحتى يعني شيعي إثنى عشري يعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. هم يجهلون، هم أصحاب شهوات وأصحاب دنيا وأصحاب ملذات. يقول تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هم بالبداية أهل الكتاب، لماذا الله تبارك وتعالى لعنهم وغضب عليهم؟ لأنهم غيروا وحرفوا في التوراة والإنجيل بحسب أهوائهم وشهواتهم. هم شهوانيون وهم على أهواء وهم على ضلال، وهم يريدون الدنيا ولا يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. وسبحان الله كما قال تبارك وتعالى ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس حتى المسلمون والفرق والأحزاب والجماعات أكثرها للحق كارهون، فما بالكم اليهود والنصارى وأهل الكتاب. فيجب أحبتي في الله إذا أردنا أن نناقش أهل الكتاب أن نكون على علم عظيم وعلى طول نفس وعلى ضلاعة في هذا الدين العظيم، وخصوصا في التوراة والإنجيل، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ابتداء، وإنما يرد العالم هذا الرباني على أهل الكتاب من توراتهم ومن إنجيلهم، والذين هم أصلا يجهلون بها ولا يعلمون بها. بارك الله فيكم.